هاشتاج يعني من الاثنين الاثنين، فان شاء الله ربنا يقولنا علينا كده ويفتح كده عليا فتحة مبينة ان شاء الله. النهاردة عايزة اكلمكم عن حاجة، هو يعني انا هعمل مقدمة للحاجة اللي انا هقولها الاساسية في الدرس. يعني لو حبينا نسمي الدرس ممكن نسميه انسان الحياة، يعني الانسان ازاي يعيش الحياة، تمام؟ لان طبعا احنا كلنا شايفين ان احنا كلنا حياتنا مليانة ناس شايفين ان احنا ما ينفعش اصلا نعيش معاهم اساسا، ده دي كذبتي كده، تمام؟ طيب عايزه بس اقولكم على نموذج، وبعدين في الاطفال اللي في الحلقه النهارده. بياسين رضعيكم. كلمة أي راجل لمراته رضعيه. هكلمكم بس عن نموذج ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في سورة المدثر، وهو الوليد بن المغيرة. عندما تحدث الله سبحانه وتعالى عنه وقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنه. هذا الشخص الكافر الجاحد بآيات الله سبحانه وتعالى المكفر بها، الذي واجه النبي صلى الله عليه وسلم بكل العداوه وبصرامه وبضراوه. عايزاكي بس تشوفي النموذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقابله في حياته، عشان اي واحده فينا بتقابل اي حد تعبنا في حياتها بتتخيل ان دي اخر الدنيا، وانه مش ممكن يبقى في حياتي حد زي حماتي، مش ممكن يبقى في حياتي حد زي اختي جوزي، مش ممكن يبقى حد في حياتي زي زميلتي اللي معايا في الشغل، مش ممكن. لا ممكن. ممكن. ولازم تفهمي ان الحياه هتقابل فيها كتير جدا جدا جدا لا يريد لك الخير، لان هو ده وهي دي السنه الكونيه. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الوليد بن المغيرة، شوفي هو معاه كام راس مال، واحد بيسموها في علوم الإدارة يقول لك ايه، راس مال فلوس مادي، راس مال بشري، يعني الاول راس مال مادي. ظني وما اتخرجت وحيدا قال لك ان هو كان مولود ايه؟ معهوش حاجة خالص، راجل بقى نفسه بنفسه يعني، تمام كده؟ وجعلت له مالا ممدودا، يبقى هو معاه ايه؟ مال ممدود، لدرجة ان هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه كان اهل الجزيرة والعرب كانوا مشهورين جدا بالتجارة، لكن الوليد بن المغيرة كان معاه التجارة والزراعة، وكمان كان عنده مواشي، يعني كان حاجة مؤسسة مش ممكن. يبقى دي أول حاجة رأس مال مادي. ثاني حاجة ها، وبنينا شهودا، قال لي كان عنده 7 ولاد، مش ولاد بقى يعني عمالقة، تمام، في مكة، و7 في الطائف. كان طول ما هو ماشي هم حواليه، يعني يروح يمين حواليه، يروح شمال حواليه. قال لك شهوده دي يعني ايه؟ كانوا لا يفارقوه ابدا، بودي جاردات، كل ما يروح في حته ماشيين وراه، هو عايز يكثر من كده. يبقى دي ايه؟ راس مال ايه؟ بشري، خلاص كده؟ وايه كمان بقى؟ وبنينا شهوده ومهدت له تمهيده، مهدت له تمهيده قال لك ان هو ايه؟ ان هو كان ذو هيبه شديده جدا جدا في قومه، كان يؤمر فيطاع، محدش كان يقول له لا. كان زي بيقولوا عليه كده ايه، ابن ناس، يعني كان كل ما يدخل في حته ليه قصد وليه عيله وكان ليه نسب وحسب وكذا، خلاص، على الرغم ان هو يقال ان هو كان ابن زنا يعني زنين، تمام كده؟ طيب ومهدت له تمهيده ثم يطمع ان ازيد، ده راس مال ايه؟ ومهدت له تمهيده قال لك راس مال اجتماعي، راجل عنده سطوه اجتماعيه، كل ما ياخدش حته يبقى عنده مال وعنده عيال وعنده هيبه وسلطه ومنعه، تمام؟ وكمان ايه، ومهدت له تمهيده راس مال نفسي، كل ده وعنده ايه؟ طموح ان هو عايز، ثم يطمع ان ازيد، طموح ان هو عايز اكتر من كده، عايز هبه اكتر من كده، عايز ملك اكتر من كده، عايز سلطه اكتر من كده، تمام كده؟ انه فكر وسأرهقه صعودا، الاول ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليه ايه؟ سأرهقه صعودا، هطلعه جبل في النار 70 خريف وانزله تاني 70 خريف، وكل ما ينزل يطلع ويطلع وينزل ويطلع وينزل. هذا هو عذاب الوليد بن المغيرة، عذاب خاص ذكر في القران لوحده كده، حاجه لوحدها كده. ليه بقى؟ شوف بقى ايه اللي هو راس المال الفكري بقى اللي جاي ده، انه ايه؟ فكر فقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، كل ده عشان يقول كلمتين: ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. بس القران بيوريكي ازاي واحد كافر بيفكر عشان يهدم حاجة او يقول كلمة. وشوف اللي يقولك ايه، فكر فقدر. الاول فكر وقعد يقدر، يعني يشوف محمد ده ايه وظروفه ايه وجاي منين وقابله ازاي وعمله ايه، طب نفسيته، طب هديله ايه، طب هعمل منه ايه، طب هقول عليه انه ساحر، طب هقول عليه انه مجنون. راجل بيفكر بيقدر. لو احنا متخيلين يا اخواتي ان احنا كل الناس اللي حوالينا وكل العالم اللي حوالينا ان هو هيجي يطبطب علينا ويقول لنا معلش، وان انت نازل الصبح من بيتك المفروض ان انت النازل اللي حواليك حتى في البيت، مش هقول لك الناس اللي بيجيبوك وناقشين، لا الناس حتى اللي حواليك في البيت يعني هيصحوا الصبح يعملوا لك السندوتشات ويديك اللانش بوكس ويقول لك مع السلامه يا ماما وبوسه، يبقى انت واهمه. حد بيعمل لك كده؟ احنا ممكن تعملي جهد، لكن حد بيعمل لك؟ والله لو قعدت شهر ما تاكليش عادي، خليها تخس مزفهاله. تمام كده يا اخوات؟ هذا هو النموذج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في كيفية فكر الكافر وكيفية ان هو بيتعامل ازاي، ونموذج للناس اللي كان بيقابلها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما تفتكريش ان الدعوة بسهولة ولا ان الحياة بسيطة ولا ان الدنيا ما فيهاش حد بيكذب. لا طبعا، بتشتغلي شغلانة بتلاقي ألف عين فيها عادي. في ناس اصلا كل متعتهم في الحياة هم ايه، يكونوا بيسألوا عليك انت رايحة فين وجاية منين وكلتي النهاردة وسافرتي امتى ورحتي فين، عادي ده عادي على فكرة. عشان واحدة تقولك ايه قصدي مش عارفة مين حاطة بالغيرة في حياتي، طب هو لازم يبقى في حد يحط من خلال حياتك، امال انت هتجهدي على ايه؟ واتصبرون دي هتبقي صبرة على ايه؟ ما هو ده لازم، ما هو كل واحدة فينا عندها الوحدة دي، سبحان الله. طيب، إنه كان لآياتنا عنيدة، وبيقولك المواد دي بقى ايه؟ إنه فكر فقدر فقتل كيف قدر، فكر في العداوة وقدر في المجاهدة، قاعد يفكر في العداوة ازاي يعادي محمد وإزاي الله عليه وسلم وإزاي يجاهد ها يقدر في المجاهدة، يعني يعمل إيه يعني معنى صح إيه؟ دي خطة استراتيجية خلاص، ده حاجة كده حاجة استراتيجية كده، يعني حاجة كده عمال يفكر. إحنا بقى كمسلمين في حياتنا حتى لو أنت شايفة إن حد بيضربك أو بيعديك، هل بتفكري معاه كده؟ لا، كل حاجة عمال أشتم فيها وأدعي عليها ويتشال ويتحط عليها وعلى دماغها وبتعمل فيا وبتساوي فيها. الحياة والله يا عظيم أخوات، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظماء ليس عندهم وقت للانتقام، فيش وقت أخوات والله، الحياة ما فيها وقت. طيب خلينا نكمل. طيب بعد كده بيقول لك إيه بقى ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، بيقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال لك يعني إيه بقى أنت أولا التقوى؟ طبعا إحنا عرفناها كتير قبل كده اللي هي إيه أخوات؟ تصديق محب الله عن محب الشخصية. أنا بحب إيه؟ أنا بحب إن أنا أنتقم، ربنا سبحانه وتعالى يحبك أن تعفو، يبقى عفو. أنا بحب إن أنا ما أقبلش غيظي وأزعق وأعمل وجود يقول لي كلمة أرد عليه بـ20 كلمة، ويقول لي أنت مش عارفة أنت فاكرة نفسك مين؟ أقول له أنت اللي فاكرة نفسك مين؟ هو يجيب لي سكينة أجيب له نشوم عادي. تمام؟ أنا بحب كده، أنا في نفسيتي كده يعني. الله سبحانه وتعالى يحبك أن تخفضي الجناح وإن أنت تبقي على طاعة مع جوزك حتى لو كان هو غلط. الله سبحانه وتعالى يحبك تستتري، يحبك تستتري وتستوري ذنوبك ومعاصيك وذنوب جوزك ومعاصيه، عشان اللهجه اللي طالعه كتير كل اخت تكلم الاخت الثانيه ده انا جوزي ما بيعملش كده وما بيصليش وطول النهار بيتفرج على مسلسلات وطول النهار، اقسم بالله العظيم لو سطرتي عليه ربنا هيحبك، لو سطرتي عليه ربنا بيحبك، ومعصيته دي مش في ميزانك على فكره، لا تنزل وزاره وزاره اخرى، اما ربنا هيسالك عن ايه دعيتي له ولا لا، بس لسه عليه مسيطره. وانا قلت لك قبل كده نموذج امراه فرعون اللي هي من سيدات نساء الجنه، كانت بتروح تلاقي جوزها بيشرب سجاير، دي كانت بتروح تلاقي فرعون يا اخويا، انت متخيلين يعني ايه بتروح تلاقي فرعون؟ واحد يقول انا ربكم الاعلى، واحد عمال يقتل في الناس والخمر والنساء، بص يعني زي ما تقولي قولي وعادي، هي البنت عايشه على فكره، هي قالوا لك ان هي طلقت عايشه هي على فكره، وما رفعتش اخوها الوزن بس قالت ايه؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ولا تجني من فرعوني وعملي ولا تجني من القوم الظالمين. الدعاء يا اخي، الدعاء وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. اول حاجه ايه تتقوا الله؟ ايه بقى التقوى؟ ثمرتها ايه؟ يجعل لكم فرقانا، بيقول لك فرقان يعني قلب يميز بين الحق والباطل، دي وحدها كفايه. اللي انت تبقي قاعده كده وفي موقف بس انت سبحان الله ربنا قذف في قلبك كده انت عندك فرقان تفرقي ما بين الحق والباطل في هذا الموقف. طب وايه كمان؟ يبقى اول حاجه مخرج التقوى، فوائد التقوى مخرج، ثاني حاجة نجاة، ثالث حاجة نصر، لأنه يعني بيقول لك إيه يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال لك بقى ذو الفضل العظيم دي مهمة قوي، قال لك إيه؟ الفضل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يديكي بزيادة، يعني إيه يديكي بزيادة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يديكي الفضل والغنى، يعني ايه الغنى؟ لذلك انت حتى بتقول ايه؟ اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. يعني ايه بقى بفضلك عن من سواك؟ يعني اغنيني واغنيني بفضلك عن من سواك. يعني ايه بقى اغنيني بفضلك عن من سواك؟ يعني بفضلك، يعني بمعنى صح انت ممكن تطلب من ربنا عربيه يديك عربيه صح، بس ما تحسيش ان انت ان في قلبك غنى، انت عايزه تاني. عشان كده هو ده الفضل بقى يا اخواتي، ان هو يغنيكي بفضل. يعني ايه فضل؟ يعني يغنيكي، يحسسك بالغنى، يشعرك ان انت غنيه مش عايزه تاني خلاص. عشان كده بقول واغنيني بفضلك عن من سواك، هي دي النقطه، انه يغنيكي بفضله. ممكن يغنيكي بس صح ولا لا؟ ممكن اقول اللهم اغنيني من خزائنك بس، لكن اغنيني بفضلك يعني اغنيني وما احسش بعدها ان انا فقيره، ان انا محتاجه لاي حاجه. تمام يا اخوات؟ طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في نفس السوره الايه اللي بعدها، واذ يحكم بك الذين كفروا لايه؟ ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. اذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ممكن حد ينكر بيه؟ طبعا. ده اللي انا بقى جايه اقول لك النهارده، ان انت لو متخيله ان حياتك اللي انت عايشاها، عشان كده بقول لك انسان الحياه، ممكن حد فيه حواليك ما ينكرش بيكي، ممكن قرايبك ما ينكروش بيكي، ممكن اخواتك ما ينكروش بيكي، ممكن مش عارف مين ما ينكرش بيكي. لازم هينكر، لازم حد ينكر بيكي. طب في سؤال، سوره الانفال يا اخواتي اللي فيها الايه دي كانت في المدينه ولا في مكه؟ نزلت فين؟ في المدينه. طب وما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذ يحكم بك الذين كفروا ليثبتوك، ليثبتوك يعني يحبسوك. وعلى فكره ممكن يبقى حبس بدني وحبس معنوي، ممكن يبقى اللي حواليكي عمال يعيشك في حاجه تخافي منها جدا عشان يحبسك فيها نفسيا، عمال يعمل لك قصه كده وحكايه، جوزك هيتجوز عليكي، جوزك هيتجوز عليكي، ويجيك من وراكي، جوزك هيتجوز عليكي ويبعتك رسائل، ما يتجوز يعني. موضوع الزوجه الثانيه يا اخواتي انا عايز اقول لك على حاجه، اقسم بالله كلمه صدق عيش المحيلي، لو ربنا مقدر لزوجك انه يتجوز عليكي، والله الذي لا اله الا هو هيتجوز. ولا انت عندك شكل كده؟ مهما بقى تعملي شوفك ورفض، ومهما تديك النضاره الكاشفه، ومهما تمسكي بقى الواتساب تخليه، ومهما الحاجات، هو لو ربنا مقدر هيتجوز. خدي الحيطه، الحيطه في نفسك انت بقى، خليك انت بقى ايه؟ فرفوشه نعنوشه بطه وزه كده يعني. لكن مش الحل ان انا راقب واتجسد عليه، والله العظيم هو ده الحل. ياما النساء بيتجسدوا على ازواجهم وبيتجوزوا من الوقت اثنين. فلو انت متخيله ان الزواج الثاني ده يعني خلاص حصل، مش قدر امر للست، مش قدر الله وحدث، خلاص مش اخر الدنيا بقى خالص، مش هنموت يعني. انا بتكلم بجد لاي اخت قدر الله سبحانه وتعالى عليا هذا اليوم، مش هقول لك بلاء يعني، هذا الشيء طبعا هو ابتلاء بالنسبه للمراه، طبعا هو امتحان ليها وهي صعبه، انا ما بقولكيش ان هي سهله، عشان بس ما تقوليش ايه انت مش حاسه عشان مش عارفه ايه، مش حاسه عشان جوزك متجوزت عليكي. طب يا قبله اسال، اتفضل. لما عليه الصلاه والسلام سيدنا علي حب يتجوز، فقال له هذا يزوج فاطمه، لا يزوج فاطمه فقط سائني. وبعدين ما اتجوزش فعلا الا لما هي توفت. هو انا بقول لك ان هي حاجه حلوه يا ابله امينه؟ انا ما قلتلكيش ان هي حاجه حلوه، يعني قصدي الصراحه كويسه من البدايه، انما هو بيتفاجئ يعني. لا ما انا ما بتكلمش الرجاله، ما هو انا مش هقعد دلوقتي اقول لكم ايه الراجل المفروض يقول لمراته، وانا ما بتكلمش الرجاله، انا بتكلم على اللي قدر ربنا سبحانه عليها هذا الشيء. يعني انا معلش يا اخواتي اسمحوا لي، انا هقول وجهه نظري وكل واحد حر. انا دلوقتي لما جوزي مثلا واحده مثلا جوز هيجي يقول لها انا هتجوز عليك او اتجوز بالفعل، تقول له يانا يا ليه بالضبط؟ ليه بالضبط يانا يا ليه؟ دي غلط. يعني انت لما تجي زوجه ثانيه ولا لما تجي مطلقه؟ بلاش لما تجي زوجه ثانيه، لما تجي مطلقه ايه اللي بيحصل فيه؟ ليه انت والعيال ما بيصرفش ماليه وقصص بقى ومحاكم وهاتلي فلوس وما تجيبش فلوس وما بيصرفش على عياله، لكن انت وانت زوجه حتى لو انت مقهوره تمام، بس هي على الاقل خالص انت اللي كسبان، هي تكفل بيكي ومسؤوله منه. هي نظريه دنيويه، انا ما ببصش للمشاعر يعني، انا بكلمك على اللي هو ايه يعني ادنى الخسائر، لان انا شايفه اللي حواليا اللي بيطلبوا الطلاق و و و ماذا بعد؟ ايه اللي بيحصل؟ اقسم بالله بيعيشوا في مشاكل طاحنه متهيئه لغايه ما هيموتوا. والتانيين برضه بيعيشوا في مشاكل، انا ما بقولش حاجه، بس على ادنى الخساير هو هيصرف على الاقل على البيت وعلى عياله. ادنى حاجه. بس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب المهم لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل ورقة بن نوفل أخوان ورقة بن نوفل قال له إيه؟ قال له يا ليتني كنت جزعا حين يخرجوك. قال له أول مخرجية هم متخيلة يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين اللي بيتقال له قبل أي حاجة قبل ما يشتغل في الدعوة خالص قبل خالص يشتغل في الدعوة بيتقال له إيه؟ بيتقال له إن قلبك هيخرجوك. قال له إيه؟ قال له طبعا أكيد ما أتى نبي بالذي جئت به إلا وعودي. ده شيء عادي طول ما انت على التزام لازم الناس هتحاربك. طول ما انت على التزام اقسم بالله لازم الناس هتحاربك وناس تعمل لك مشاكل. دي ما حضرتش جزعا يعني قوية. يا ريت كنت ابقى جزع يعني يا ريت ابقى قوي شاب جزع عندي جزع يعني وهم ساعات ما يجوا يخرجوك عشان امنعهم يعني. فاللي بيصلي اصلا استغرب جدا لانه اول مخرجيه هم ايه هم يخرجوني؟ قال له اكيد طبعا ده ما فيش نبي جاب اللي انت جيت بيه الا وايه؟ وعودي. نزلت في المدينة ليه بقى؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم معنا خليك محافظ على المبدأ ده حتى أنت دلوقتي في موضع قوة وقوة هم مش هيخرجوك ولا بس المبدأ يبقى قدام عينيك قومك ممكن يأذوك. خلي بالك يقول إيه وإذ يقفوا بك الذين كفروا. الذين كفروا دول اللي هم مين؟ اللي هم قومي صلى الله عليه وسلم اللي هم قريش. بس المبدأ يبقى قدام عينيك إن أنت عادي وإن أنت تقابل ناس تضرك وتعكنن عليك. في ناس اصلا وظيفتها في حياتي انها تعكنن عليك عادي بقى بجد ده عادي. طيب المهم شوفي بقى هناخد دلوقتي خمس نقط اللي هي خماسية انسان الحياة اسمها وبعدين سبع نقط وبعدين ثمان نقط. المهم يعني بس ايه ركزوا معايا. اول حاجة الاستعانة. طب نقول الاول الدعاء اللي انا عايز اتكلم عليه النهاردة وبعدين نقول النقط اللي فيها. الدعاء ده أخوات دعاء رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الأيباني عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعي الدعاء بقلبك وخذي من النهاردة منهج في حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانكر لي ولا تنكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي. ادي خمس حاجات. تاني ربي اعني ولا تعن علي. يبقى انا محتاجه ايه؟ الاستعانه. الاستعانه دي بقى تمشي معاكي طول الدعاء. ربي اعني ولا تعن علي. ايه ده؟ طب نقول الاول الدعاء كده على بعض. وانصرني ولا تنصر علي وانكر لي ولا تنكر علي واهدني ها ويسر الهدى لي. مش بس تهديني هنشرح لك بقى. وانصرني على من باغ علي. ادي خمس. طيب ايه كمان؟ اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا اليك اواها منيبا. دول سبعة. تاني رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا وإليك أواها منيبا. دول سبعة. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وثبت لساني واسلل اللهم سخيمة قلبي وفي رواية واسلل اللهم سخيمة صدري. يعني ايه الكلام ده بقى كله علشان بس الخلاصة اللي انت لازم تعرفيه ان الإمام ابن تيمية لم يترك هذا الدعاء يوم واحد. وعشان كده بقول لك الدعاء ده مش تخليص تحفظيه، لا ده الدعاء ده خديه منهج حياه. منهج حياه يبقى منهج حياه بالنسبه لك. ازاي بقى؟ اول حاجه بتتعامل فيها ربي اعيني ولا تعن علي. اقسم بالله اي مشكله في حياتك لو انت مسكت سلوك الكهرباء كلها وحاولت تحليها بدون ما تستعين بالله ولا حكي ولا اي حاجه. مهما كانت المشكله كبيره مهما كانت عويصة مهما كانت الحاجة اللي انت نفسك تعمليها في حياتك بعيدة قوي عني تحفظ القرآن يا نهار ابيض ده حاجة بعيدة قوي. معقولة انا احفظ القرآن؟ معقولة انا احفظ آية واحدة؟ والله بالاستعانة هتيجي. بس في بقى نقطة هنا أعني ولا تعن علي. ايه ده سؤال؟ هو ممكن ربنا يعين حد عليكي؟ طبعا يعين حد بعينه عليكي؟ يسلطه عليكي. وعشان كده بقول لك الحسد مثلا